وصف الله الإنسان بأنه ظلوم جهول، فاختلف العلماء هل الإنسان عام أو خاص بالكافر، فقال بعض العلماء إنه خاص بالكافر هو الظلوم الجهول، أما المؤمن فهو ذو عدل وعلم وحكمة ورشد، وقال بعض العلماء بل هو عام، والمراد الإنسان بحسب طبيعته، أما المؤمن فإن الله من عليه بالهداية فيكون مستثنى من هذا. وأيا كان فمن قام بالأمانة انتفى عنه وصف الظلم والجهالة، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فنسأل الله أن يعين وإياكم على أداء ما حملناه، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه، إنه جواد كريم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.